تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضرا الفكرة وجرت بينهم مناجاة. أنت تقرأ. نعم شيخ. صفحة 68 شيخ. طيب. أنا أختم الأول. لا. سبقة السعادة. اقرأ من إذا اجتمع العقل واليقين. قال: إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضرا الفكرة وجرت بينهم مناجات، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحق بمثلها، يلقحها ونسر الخصام نسر مذموم. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها عانت الخصم عليها. قال: إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كلب إن أفلت أتلف. من سبقته سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه ناطور المراقبة، استخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على المنى، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وبردت الغنيمة لأهلها. سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية، وابسط كفة وتصدق علينا. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن سنى عزمي من عند بكم إلا تعثرت بأذيالي. الأرواح في الأشباه كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هي للسباق. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. كذلك أنت إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر ما الذي ولاه، وما الشغل الذي تقوم به في خدمة مولاه. قال: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. بلا شك الولد ينسب إلى الأم، يتبع الأم. في الحرية والرق، ليس ذلك؟ بلا شك. تفضل. قال: الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ صح، صحيح، نعم، جميل جدا. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، كيف تعدو وتركض خلفها؟ قال: الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. مجاز يعني طريق. الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع، وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد قلبه ويضيع الوقت. نعم. الثاني الاجتماع الأول اجتماع فقط إيش؟ الأنس للإخوان، أنس الطبع وملء الوقت، تمام، فقط لا غير، بينما وهذا ضار جدا. نعم. الاجتماع الثاني بهم، قال الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاثة آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والسلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. اجتماع عليه وافترقا عليه، رجلان تحابا في الله، اجتماع عليه وافترقا. وبالجملة فالاجتماع والسلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، وعكس ذلك وعكس ذلك. قال قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهولة بالعيان، وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخر من وجود محل قابل وأسباب أخرى تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطئ فحم، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير. قال: ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف التأثير على غيره إلا الله الواحد القهار، فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. وهذا برهان طي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، سله من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، الحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخاف، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. طبعا هنا وهذا بل خوف المخلوق، بل الخوف من المخلوق، تمام، هذا هو المخلوق، خوف ماذا؟ من المخلوق. قال: وهذا حل الخلق، ورجاؤه ورجاء المخلوق كذلك أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإن على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك بغيره يكون الحرمان. ذلك الله سبحانه وتعالى قال: ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده؟ فلا، وكل مخلوق هو دون الله. قال: وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن، ولو اتفقت عليه الخليقة. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله، ولو اجتمعت على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت في يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل. قال:

فائدة جليلة. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. فائدة جليلة. حديث أخرجه أبو هريرة، أخرجه الترمذي وابن ماجه: عليك بتقوى الله وحسن الخلق. قال: فائدة جليلة بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق، فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، لا يلتفت إلا من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أوديتهم بقدرها. قالت زيادة الدنيا لعلي فقال: أنت طالق ثلاثة لي فيك. وكان التكفير واحدة للسنة، ولكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة، ودينه الصحيح وطبعه السليم لأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة الحديث: لعن الله المحلل. جميل. قال: يا دنيا طلقتك ثلاثا، غري غيري، هذا لي من الطالب، وطلقها ثلاثا لأنه يعلم أن الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه، وهو لا يرى التحليل لأنه أحد رواة لعن الله المحلل. جميل. قال: ما في هذه الدار موضع خلوة تتخذ في نفسك. قال: لابد أن تجذبك الجواذب فأعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أضوأ من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات. نور الحق أضر من الشمس، قل الحق وإن كان مرا، سلم وصاياه لأبي ذر. الحق ليس سهل، صعب جدا. فيحق للخفافيش التي اعتادت على الظلام عند ذلك، يعني ما تستطيع أن تنظر إليه أبدا، كما أنها لا تستطيع أن تنظر إلى ضوء الشمس. الخفافيش من المقصود بهم الذين عميت بصائرهم عن الحق ورفضوا قبول هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق إلى الله. نعم. قال: الطريق إلى الله خالي من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إنما كانوا أئمة لأنهم صبروا، أو إنما جعلهم الله أئمة لأنهم صبروا مع اليقين، صبر مع يقين تكون إماما، واليقين من أعلى مراتب العلم. نعم. والعلم لا تحصله إلا بالصبر. نعم. ثنائية متلازمة. قال القاعدة: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم. لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إيبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عجزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطية مولاها الحق، وأذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعبده ومغفرته ورحمته، فتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت من القدوم عليه والمصير إليه، وجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا،

إنه هو على عدم الموت. نعم. جزاكم الله خير. ياكم هذه شهوة. الإنسان بشهوته يحب أن يطول عمره. نعم. قال فصل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها. ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذي الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. فائدة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يجب خسارة الآخرة والمغرم يجب خسارة الدنيا. مأثم الإثم، معاصي، ذنوب، مغرم الدين. المغرم لاحظ أصحاب الديون كثر الدنيا ما بقي لهم صاحب وكثرت مشاكلهم، أما أصحاب المأثم كثروا ماذا؟ كثروا الآخر. طبعا لا يعني أنه المغرم لا يحاسب في الآخرة صاحب المغرم، لا، لكن هو كثر الدنيا وبالتالي سيخسر الآخر. نعم، يوجد له أثر نصف في الدنيا. قال تعالى فائدة: قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: صحيح، جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، هذه الأنواع الأربعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من حقق الأربعة حقق الهداية، من حقق الهداية وجاهد يعني جهاد العدو اللي هو الجهاد عند الاصطلاح اللي هو مقارعة الكفار نجح. لماذا نجح؟ لأنه حقق الأنواع الأربعة السابقة اللي هي جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد الدنيا، فوفق للهداية، فبالتالي نجح في مقارعة العدو فانتصر على عدوه. تمام؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هؤلاء الصحابة جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الهوى وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الدنيا بأسرها، تركوا المال والعيال وهاجروا في سبيل الله، فنجحوا فوفقوا للهداية فنجحوا في مقارعة الكفار. كثير من الناس لما يحمل لواء الجهاد يفشل لأنه في الأصل لم ينجح في جهاد النفس أو جهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فتجده ماذا؟ إما أحيانا يؤتى من جهة نفسه، يؤتى من جهة نفسه فيكون حريصا في جهاده للعدو على منفعة نفسه، حب الرياسة ما هو سائد عن المسلمين. جهاد الهوى كثير منهم يتبع هواه، وهذا حاصل أنت ترى، وجهاد الشيطان كذلك يأمره بكل سوء رغم أنه يدعي أنه يجاهد العدو ويقارع الكفار، وجهاد الدنيا كذلك لم يحققوه، فلذلك جل من حمل راية الجهاد قبل أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ودنياه أقبل على الدنيا، فحظه من جهاده ما يحصل من المال والمكان. قال جنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص، ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. أنا ذكرت ذلك قبل أن أقرأ هذه، ما هذا لأني قرأت هذا الكتاب مرارا وتكرارا ولا ولم أمل منه وعهدي به من أكثر من 15 عام. لذلك يعني يا إخواني من أراد يعني هذا الكتاب أدم تكراره فإن فيه فائدة لا تمل، فيه فوائد عظيمة. نعم انتهى وقتنا إلا لسه في عنا وقت إن الشيخ أرسل عفرت إذا مجموعة أخرى. طيب يلا بمصدق على الشيخ. طيب يلا أكمل شيخ أكمل. أنا أفصل مجموعة أخرى أنا ما انتبه. نعم أفصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس والأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وأمد كل حسن بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهم على الآخر ويكون الآخر مخبورا معه. فإذا كانت التوبة النوبة للقلب والعقل والملك فهناك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز والغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهناك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز لا يذل. فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك وإن استعنت بي أعنتك وإن التجأت إلي أخذت بثأرك وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وثاقي وأحكم رباطي واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو عليه فيه عند عدوه خلاه السلطان والأعظم وحاله وولاه وتولى. وإن قال لك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمه ذلك من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه من يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقا من هو له، وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته بيده لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده، فقد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. قال على الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل وأخص همم طلاب العلم أصر همته على تتبع سواد المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. إذا أردت أن تنتفع بعلم الكتاب والسنة لابد أن تحرص على يعني الدليل وفقه الدليل وفهم الدليل. أما أن تنشغل يعني تترك هذا المجال وتنشغل بأقوال العلماء تمام هذا طيب، لكن المقصد إياك أن يكون عالم بالخلاف لكن لا تستطيع أن تعرف أيها القول الراجح، أنك أنت متعبد بالكتاب والسنة. الأصل أنك تعبد الله سبحانه وتعالى، قال الله قال رسوله، لا بقال مثلا أبو حنيفة أو الشافعي، إنما هذه وسائل وليس غاية، وسائل توصلك إلى الفقه بالكتاب والسنة. رحمة الله على المسلمين. على وعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده من مراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. ولما السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعليهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في صورة أدلة وفي الحقيقة قطع الطريق. كما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعرب قالت من خالفت أقواله أفعاله كانت له أفعاله أفعاله، تندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالحطب بالرحب، فيجتمع عليه أهل النار قالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عيل عليه يلهث، وكان قبل ذلك قد أخلد إلى الأرض واتبع هواه ورفض الانصياع لآيات الله سبحانه وتعالى. مثل ما بعثت به من العلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فذلك من مثل من رفع بهذا العلم وانتفع به، ومثل من لم ينتفع به كالأرض السبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منهم فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعلا من أفعاله، فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمني والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمني والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. هنا نقف هنا، انتهى الوقت تقريبا. ما نعم شيء تقريبا. طيب أقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جاي سؤال، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع بكم.